يحرمه الله سبحانه وتعالى من بعض المنهيات أو بعض المحظورات أو بعض المعاصي التي قد يقع فيها الناس إما سهوا وإما غفلة وإما جهلا. فوجود الإنسان في السوق لا يخلو من هذه الأمور التي قد تجعله يقع في معصية الله عز وجل، بخلاف المساجد، بخلاف بيوت الله سبحانه وتعالى، لا يشرع فيها إلا ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء أعرابي إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ليس كما هو اليوم، مسجد فراشه الرمال وليس عليه جدار أو سور يحوطه، فربما تدخل إليه الكلاب وتمر به، وكانت يعني جذوع النخل هي تقريبا الأعمدة الموجودة في المسجد، لم يكن كالبناء الذي هو معروف اليوم. فهذا العربي والأعراب كما لا يخفى عليكم قد يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون المدينة وهم يجهلون كثير من الأحكام والشرائع التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أحدهم المسجد ولما أراد أن يتبول بال في المسجد جهلا منه وليس انتهاكا لحرمة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، الذي يكون جاهلا بالأمر ليس كالمتعمد، ولهذا لا ينبغي أن يعامل معه بنفس التعامل، وهذا يدخل في فقه المعاملة وفقه الدعوة. قبل أن ننصح الناس، قبل أن نصجر الناس، قبل أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لابد أن نطلع إلى أحوالهم وننظر هل فعلهم هذا كان بدافع الجهل أو الغفلة أو النسيان أو التعمد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يطيقوا مثل هذا المنظر، لم يطيقوا مثل هذا، وقاموا إليه ليضربوه. ومع ذلك لما كان في بوله أو في تبوله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عنه بوله، لأن قطع البول قد يؤدي بالإضرار به، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالخلق، قال لا تزرموه، الأمر انتهى، يعني لو قطعتم بوله الأمر وقع، إذن لا طائل من وراء فعلكم هذا. ولما انتهى العربي من بولته قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل أن يتكلم معه قال للصحابة، قال صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. وهنا ينظر إلى شيء مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رعى في إصلاح الأمر إصلاح أمر المسجد، لأن المسجد بيت الله عز وجل ويدخله المؤمنون، فأول ما توجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الإصلاح والتغيير أن قال أرموا أو صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، وانتهى الأمر، لأن بالماء تزول النجاسة، والماء لما ينزل في التراب بطبيعة الحال سوف يتصرف في التراب وتزول بعد ذلك النجاسة. ثم توجه إلى الصحابة أيضا ليأخذوا أيضا نصيبه من التوجيه، والقضية ليست متعلقة بالعربي فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ردة فعل هؤلاء الصحابة، والذي حمانهم على ذلك هو الغيرة، هو الغيرة، غاروا على بيت الله عز وجل موضع الطهارة، والرجل جعله موضع النجاسة والأقذار، فغاروا، حمالهم على ذلك الغيرة على دين الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم قال ليس هكذا تكون، أنتم دعاة فلابد أن تكونوا حلماء وأن تكونوا فقهاء أيضا في دعوتكم وعقلاء في تصرفكم. ولهذا قال إنما بعثتم ميسرين لا معسرين ومبشرين لا منفرين، ميسرين لا معسرين، الذي يدعو ويدفع بالتي هي أحسن وباليسر هذا أفضل، هذا يقبل منه، أما الذي يكون كلامه كله غلظة وقساوة وشتم وزجر وردع وليس فيه رحمة هذا قد لا يقبل منه الناس. ولهذا الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، ما قال للمؤمنين، قال للناس على اختلاف أصنافهم، حتى ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول لو قال لي فرعون، وأنتم تعرفون من فرعون، أكفر خلق الله بعد إبليس الذي ادعى الربوبية، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له، لقلت له وفيك بارك الله، قلت له وفيك، لأنه سمع كلمة خير منه فأردها عليه لعل الله عز وجل يهديه بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم إنما بعثت ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منفرين. فعل الإنسان، عمل المسلم، تعامل المسلم مع غيره، كلام المسلم مع غيره لابد أن يكون جاذبا للإنسان، أن يهيمن على قلبه، يجعله يقبل النصيحة ويرتاح لها. أما أن يرد عليه كما يقولون يرد عليه الصاع صاعين والكلمة كلمتين، هذا ليس من خلق الإسلام، خاصة إذا علمنا أن ذلك الإنسان يجهل شرع الله سبحانه وتعالى، أو يكون من الناس الذين لم يفهموا الإسلام بعد. فلابد أن نعمل على ماذا؟ على الإحسان إليه، كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو الحليم. يقال أن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا، يعني كلمة أرد عليك عشرا. قال له عمر وأنت لو قلت لي عشرا ما سمعت مني كلمة. وهذا هو الفارق بين هذا وذاك. فالإنسان لا يتكلم إلا إذا علم أنه سيحسن وأنه سيؤثر في ذلك الإنسان تأثيرا إيجابيا لا سلبيا، هذا هو المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، ومبشرين لا منذرين، ومبشرين لا منفرين من النفور أي الإبعاد. ثم قال للصحابي أو قال لهذا الأعرابي أن هذه المساجد لم تجعل، يعني لمثل هذا الذي فعلت، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي وللأمة جمعاء وظيفة الداخل إلى المسجد، وهي إقامة الصلاة، إقامة ذكر الله عز وجل على اختلاف أنواعه، وتلاوة القرآن. هذه أهم ما يؤديه الداخل إلى بيت الله عز وجل، إقام الصلاة. ومن أعظم الصلوات التي يصليها المسلم في المسجد الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة التراويح. هذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عليها، بعضها واجب كالصلوات الخمس، هذا عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال أنه سنة مؤكدة ولا يجوز التأخر عن الصلوات الخمس إلا لعذر، إلا لعذر. أما أن يتهاون فلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يؤتى بأحدهم وهو مريض يهاذى بين الرجلين، يعني يمسكه هذا من هنا والآخر من الجهة الأخرى، قال حتى يوضع في الصف، حتى يوضع في الصف لحرصه ماذا؟ على هذه الصلاة المكتوبة. وكانوا يقولون أنه ما كان يتخلف عن الصلوات الخمس إلا رجل معلوم النفاق، كانوا يتهمونه بالنفاق. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يفرط في هذه الصلوات المكتوبات، الصلوات الخمس، وأن يسارع إلى الصفوف وإلى بيوت الله سبحانه وتعالى يملأها بإقامة الصلاة. ومن وظيفة الداخل إلى المسجد إقامة ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. الإنسان إذا دخل المسجد يغتنم فرصة وجوده في المسجد، لا كما يفعل بعض الناس، يعني يدخل ويكون كل حديثه في المسجد وكل كلامه في المسجد في القيل والقال، وربما قد يلغو في كلامه ويذكر أشياء لا تليق بمقام المسجد. نعم يجوز الكلام، كلام الدنيا في المسجد، لكن من غير الإكثار منه، من غير الإكثار منه، ما دعت له الحاجة، ما كانت تدعو إليه الحاجة نعم. أما أن يكون حديث الناس في المسجد هو حديث عن الدنيا وحديث عن التجارة وحديث عن ربما بعض الأشياء التي لا تليق أن تذكر في بيت الله عز وجل، فهذا خلاف، خلاف ما شرعه الله عز وجل. قال إنما هو لإقامة ذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، سماع الموعظة والذكرى لعل الإنسان ينتفع بذلك. هذا هو في الحقيقة، هذا هو الميراث، هذا هو إرث الأنبياء. الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ولهذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرة خرج إلى السوق ووجد الناس يشتغلون بأمر البيع والشراء، فقال لهم: يا أهل السوق، ما أقعدكم هنا؟ ما الذي أجلسكم في هذا السوق؟ أما سمعتم أن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم قاعدون هنا؟ وهم كانوا يظنون أن الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة يعني ما تركه وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المتاع، من اللباس أو العمامة أو بعض الأواني أو الخاتم أو شيء من ذلك مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: هو في المسجد. فتركوا بضائعهم وسلعهم وهرعوا إلى المسجد، دخلوا إلى المسجد فنظروا فلم يجدوا شيئا، وجدوا أناس في شكل حلقات أو مجموعات يتذاكرون ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن. فرجعوا وكأنهم قد خاب أمالهم، وأبو هريرة في السوق ينتظرهم. فلما رجعوا إليه قالوا: يا أبا هريرة. فقال له: ما لكم؟ قالوا له: ذهبنا إلى السوق فلم نرى شيئا من متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. قال: أما رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: نعم رأينا، رأينا قوما يذكرون الله، وقوما يتذكرون الحلال والحرام، وقوما يقرؤون القرآن. قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد للمسلم أن يغنم، أن يغنم وجوده في المسجد، هذه غنيمة. وشهر رمضان هو شهر مبارك، لياله وأيامه هي فرصة لهذا الإنسان، فرصة للمسلم، محطة يتزود منها في سيره إلى الله عز وجل. لأن الإنسان لا يدري، لا يدري هل يختم له بالبقاء في هذه الدنيا في هذا الشهر أو بعد هذا الشهر. فالمسلم إذا غنم هذا الوقت وهذه الساعات، وقديما قالوا: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، ورحمته بالعباد لا يمكن للإنسان أن يعرف قدرها. لما علم الله عز وجل منا الضعف والتقصير في العبادة، لأننا في الحقيقة نحن خلقنا جميعا لعبادة الله عز وجل، حركاتنا وسكوننا وقيامنا وقعودنا وفكرنا وهمنا ينبغي أن يكون دائما في عبادة الله عز وجل. كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فينا إلا وله عبودية لله عز وجل. هذا اللسان له عبودية، هذا النظر له عبودية، هذه الأذن له عبودية لله عز وجل، هذه الرجل لها عبودية لله سبحانه وتعالى. فلتعلم أيها المسلم أنه ما من وقت إلا ولك عبودية لله تبارك وتعالى. لكن نحن قد نغفل وقد ننسى وقد نلهو وقد نسهو وقد نجهل ما فرضه الله عز وجل علينا. لكن لما علم الله عز وجل منا هذا القصور وهذا التفريط، وهب لنا وأعطانا ومنحنا هذه المزايا وهذه النعم العظيمة التي لا يشعر بها إلا قلة من الناس، وهو أن هيأ لنا بعض الأزمنة الشريفة، بعض المناسبات الفاضلة كشهر رمضان، كمثل هذه الليالي التي نجتمع الآن فيها في المسجد. هذه الليالي مباركات، يعني لو الواحد منا فقط قد في السنة المقبلة لا يتمتع بهذه الصحة التي يتمتع بها الآن، ويكون في بيته طريح الفراش أو في المستشفى على السرير الأبيض ملقى يتألم، ويذكر له الناس ذهابهم إلى المسجد يصلون صلاة التراويح، كم تكون حسرته، كم يكون أسفه. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة أن أهيأه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وهب لنا هذه الأوقات سنة كامل، ربما الإنسان في غفلة وفي سهو وفي تقصير، ولا شك ما منا، كلنا ذلك الإنسان. لكن لما يأتي هذا رمضان هو وقت قصير، أيام معدودات كما سماها الله عز وجل، يعني تأتي وتنقضي. ولهذا كان أحد السلف يقول يعني دخل رمضان يقول انتهى رمضان. ما دخل رمضان، هو انتهى رمضان، لأنه إذا دخل انتهى، أيامه سريعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وهبنا لنا هذه الليالي المباركات، ليالي القيام وأيام الصيام وتلاوة القرآن والدعاء واجتماع المؤمنين. هذا المظهر وهذا المنظر العظيم الذي يزيد في إيمان الإنسان، يحيي قلب الإنسان، لا ينبغي أن نفرط فيه، لا ينبغي أن ننسى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نقول الحمد لله الذي هيأ لنا هذه الفرصة ومتعنا بهذه الصحة والعافية، بأن مكننا بأن نأتي إلى بيت الله عز وجل وأن نصلي وأن نسمع هذا القرآن الذي طالما غفلنا عنه، وربما قرأناه من غير تدبر، ونحن الآن نسمعه ونقرأه، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لابد للإنسان أن يتحينها، ولا بد للمسلم أن لا يفرط فيها ويجتهد بقدر ما استطاع من العبادة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان يكثر من العبادة، يكثر من العبادة. قال: وكان جبريل يدارسه القرآن في شهر رمضان. يعني جبريل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه القرآن، يدارسه القرآن. وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد، أجود بالخير. الجود هو العطاء، يعني العطاء الواسع، عرفه العلماء بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، يعني كان عنده كرم، يحسن إلى الناس، يتصدق عليهم، لكن في رمضان يكثر من الجود. قال: كالريح المرسلة. الريح المرسلة هي هذه الريح الطيبة، النسمة الطيبة هذه التي تنفع جميع الناس، والتي تأتي بذلك المطر الذي يصلح للأرض والذي به يكون نبات الأرض، كالريح المرسلة. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان يكثر فيه من الصدقة والإحسان والصلاة والذكر والدعاء والاعتكاف. قال: وكان يخص رمضان بما لا يخص غيره من العبادة. الله أكبر. على كل، لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هي نعمة الهداية إلى هذا الإسلام، وهذه النعمة وهي نعمة العبادة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى إليها، سواء كانت عبادة واجبة أو كانت عبادة مستحبة. فالمؤمن ينبغي أن يحرص، أن يحرص لسيما في هذه الليالي المباركات، لأن الإنسان يكون فيها قريبا من مولاه. إذا اجتمع الناس على الطاعة وعلى الإيمان كثرت حسناتهم وقلت معاصيهم، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم نحن أيضا في ليالي رمضان، هذا الشهر الفضيل، ولحكمة ما ولسر عظيم، الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام الصيام في سورة البقرة من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر من بين آيات الصيام آية تتعلق بالدعاء، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان فيه إشارة أن المؤمن ينبغي أن يشتغل بالدعاء وهو في شهر رمضان، ولا سيما هو في السجود وفي صلاة التراويح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. إذن فلا ينسى المؤمن، والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنسوا أن تلهج ألسنتكم بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. اسألوا الله تبارك وتعالى أن يهديكم سواء السبيل وأهليكم وذويكم وهذه الأمة المباركة المرحومة، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الطاعة وأن يذيقكم حلاوة العبادة وأن لا يحرمكم منها. هذا أهم شيء، هذا أهم شيء عند الإنسان، أن يرزق الإنسان لذة العبادة، لأن الإنسان قد يوفق للعبادة ويعبد الله عز وجل ولكن لا يرى حلاوة هذه العبادة. حلاوة العبادة هي أن يجد الإنسان دائما ما يدفعه إلى الزيادة في العلم والإيمان وطاعة الله عز وجل. وحلاوة العبادة أيضا يجدها أنه يصير أبعد الناس عن المعصية وعن بغضه لأهل المعاصي. هذه لذة العبادة، هذه حلاوة العبادة التي ينبغي أن يطلبها الإنسان. وهذا وقت وزمان ليجتهد الإنسان في طلب هذا وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذا المبتغى. وقد نكتفي بهذا القدر، ولا بأس أن ننبه إخواننا بارك الله فيهم أنه في صلاة العشاء بعد الأذان نبقى 5 دقائق فقط، لأن الوقت الآن لا يسمح بأكثر من هذا، فبعد الأذان 5 دقائق نقيم صلاة العشاء. ونذكر الإخوان أيضا بارك الله فيهم أنه تم يعني تنظيم دخول وخروج المصلين لسيما جهة النساء، فنرجو من الإخوة بارك الله فيهم من المصلين يعني أن يحترموا الخروج فيتركوا الممر الأخير للنساء يخرجوا منه، وهم إذا خرجوا من ذلك المخرج يحولوا على جهة اليمين تسهيلا للنساء اللائي يدخلن من ذلك المكان ويخرجن منه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.